إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان موضوع خطبة اليوم عن الاعتزاز بالإسلام وأهمية أن يكون المسلم معتزا بدينه فخورا به، وبإذن الله تعالى نواصل الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى. فعرفنا أن العزة لله سبحانه وتعالى، العزة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز، والعزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، المنيع الذي لا يوصل إليه، هذا معنى العزيز. والله سبحانه وتعالى هو المعز المذل سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، آية في سورة آل عمران. فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو المعطي المانع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن العزة له سبحانه وتعالى، العزة لله عز وجل، العزة لله جميعا سبحانه وتعالى، فلا تطلب العزة إلا من الله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في يعني التحذير من حال المنافقين الذين يطلبون العزة من غير الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإذن الذي يطلب العزة من غير الله سبحانه وتعالى يطلب شيئا ممن لا يملكه ولا يملك أن يعطيه إياه، الذي يطلب العزة من غير الله سبحانه وتعالى يطلب شيئا ممن لا يملكه ولا يستطيع أن يعطيه إياه. طيب، اعتزاز المسلم بدينه دليل على يقينه وثباته على الدين، يعني العزة والاعتزاز بالإسلام من أين يأتي؟ يأتي من اليقين، كلما كان المسلم أعظم يقينا بدينه كلما كان أعظم اعتزازا بدينه. ويأتي يعني الهزيمة النفسية وشعور الإنسان بالدونية والنقص وكذا أمام أعداء الإسلام، هذا يكون يعني في خلل في يقين الإنسان بدينه، يعني هذا دليل على ضعف اليقين، وكان فعلا يعني موقنا بأنه على الحق التام وأنه يسلك الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأبه بأحد، ليرضى من يشاء وليغضب من يشاء، المهم أنه يرضي الله سبحانه وتعالى وأنه يثبت على دينه ويعتز بإسلامه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني على قدر يقين الإنسان يكون يعني ثباته وتمسكه بدينه ويكون اعتزازه وفخره بالإسلام. لهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليه لما كانوا يعني أعظم الناس يقينا بدينهم كانوا أعظم الناس اعتزازا بالإسلام وافتخارا به. ويعني في هذا المعنى يعني قرأت قصة إسلام يعني رجل أمريكي يعني كان مديرا يعني لشركة أو كذا وكان يعمل عنده عامل مسلم. يعني كان الرجل يدير يعني الشركة وكذا وكان يعمل عنده عامل مسلم. فهذا العامل كان يعني لا يحسن الإنجليزية يعني لا يحسن يعني الكلام يتكلم يعني كلمات ضعيفة يعني في الإنجليزية وكذا. فلكن كان هذا العامل يعني كلما لقي هذا المدير يقول له إسلام إز جود يعني إسلام إز جود أنا أعرف كلمات قليلة وكذا فإيه يعني يريد أن يظهر تمسكه بالإسلام واعتزازه به يقول له إسلام إز جود وكذا. فالرجل يعني يحكي أنه دارت يعني سنين وكذا وهذه الكلمة كانت تؤثر فيه يعني لم يدعوه يعني الرجل لا ألقى خطبة ولا أعطاه كتاب عن الإسلام ولا شيء فقط بس كل ما يشوفه يقول له إسلام إز جود. فالرجل يعني تعجب من اعتزاز هذا العامل يعني الفقير وكذا ومعتز بدينه ومعتز بإسلامه وكذا. فهذا الأمر يعني ظل يعني يشغل باله وكذا حتى يعني بعد مرور يعني سنوات طويلة وكذا والكلمة يعني تدور في ذهنه وكذا ففكر أن يقرأ يعني عن الإسلام وكذا ابتدأ يقرأ عن الإسلام وكذا شرح الله تعالى صدره وهداه للإسلام. وكان يعني هذا العامل هو السبب في إسلامه مع أنه يعني مجرد فقط أنه أظهر اعتزازه بدينه فكان هذا سببا في أن يشرح الله تعالى صدر هذا الرجل. وفي هذا المعنى يقول الشيخ سلمان العودة يعني حفظه الله يقول يعني إن الشاب يعني أو الفتاة الذي أو التي يعني يعيش الإسلام واقعا عمليا بين ظهراني المشركين وقد اضطر للإقامة بينهم أجدى على الإسلام من 100 خطيب ومتحدث يدعو إلى الإسلام بأقواله ويحذر منه بأعماله. يعني يقول أن الذي يعيش في بلاد الكفار وكذا وهو يعيش الإسلام واقعا عمليا يعني عنده اعتزاز بدينه ويظهر دينه لا يستحي من أن يظهر أن يصلي وأن يظهر شعائر دينه. المرأة يعني تظهر الحجاب وتظهر يعني التمسك بالإسلام ويعلن يعني أنه مسلم لا يعني لا يستحي من هذا. فهذا أجدى على الإسلام وأنفع في الدعوة إلى الإسلام. يقول يعني 100 خطيب أو متحدث يدعو باللسان يعني مجرد اعتزاز الإنسان بدينه وإظهاره لدينه هذا يعني سبب كبير في الدعوة إلى الإسلام. ثم يحكي الشيخ يعني قصة وكذا يقول في مدينة لورنس في الولايات المتحدة التقينا بمسلم أمريكي أبيض أسلم من 7 سنوات. يقول الشيخ يعني التقينا في مدينة لورنس بمسلم أمريكي أبيض أسلم من 7 سنوات وأثنى المسلمون خيرا على خلقه وسلوكه ونشاطه في الدعوة إلى الله تعالى. وهو أستاذ في الجامعة أستاذ جامعي وشرح الله تعالى صدره للإسلام وكان في ذلك الوقت يعني قد أسلم منذ 7 سنوات ويعني لم يكتفي فقط بالإسلام بل صار يدعو إلى الله تعالى ويدعو إلى الإسلام. فيقول الشيخ يعني سألنا عن سبب إسلامه ولقد كانت فرحتنا كبيرة حين وجدنا في قصته شاهدا عمليا ماثلا للعيان لما كنا نقوله للدعاء من ضرورة الاعتزاز بالإسلام في تلك المجتمعات عقيدة وسلوكا وأحكاما وألا نداهنهم أو نتنازل عن شيء مهما دق من أجلهم حتى يكون سلوكنا ومنهج حياتنا يصرخ في وجوههم يدعوهم إلى التأمل والمراجعة وإعادة النظر. طيب ما سبب إسلام هذا الرجل؟ يقول كان هذا الرجل قد فقد الثقة بنصرانيته المحرفة الممسوخة المنسوخة وبدأ رحلة شاقة في البحث عن الدين الحق. الرجل كان أستاذا جامعيا وكان فاقد الثقة في النصرانية يعني يعلم النصرانية هذه دين باطل وبدأ يبحث عن الدين الحق ويقرأ في كل الديانات. يقول: وبحث في ديانات كثيرة فلم يجد فيها غناء، لكنه لم يفكر لحظة في دراسة الإسلام، فقد أسقطه من حسابه منذ البداية بسبب الصورة المشوهة التي رسمتها في عقله أجهزة الإعلام. يعني جالس يبحث عن دين حق كل الأديان إلا الإسلام، يعني ما عنده أي احتمال يعني أن يكون الإسلام هو دين الحق بسبب التشويه المستمر في أجهزة الإعلام لصورة الإسلام. ثم يقول هذا الدكتور يعني الجامعي، يقول إنه رأى ذات يوم فتاة مسلمة تدرس في الجامعة، فتاة مسلمة تدرس في الجامعة التي هو فيها ملتزمة بحجابها، يعني رأى فتاة مسلمة تدرس في نفس الجامعة التي هو فيها متمسكة بحجابها في وسط يعني مجتمع منحل وكذا في الجامعة، فسأل عنها فعلم أنها مسلمة وأن الإسلام يأمر بالتستر والتصوم ويأمر بالحجاب وغض البصر وكذا، يعني بدأ يسأل عن سبب هذا الحجاب وكذا، فبدأ يعني يتعرف على معلومات عن الإسلام. فيقول هذا الرجل يعني كان انطباعي السابق أن الإسلام ينتهن المرأة ويحتقر شخصيتها. قال: لكنني أمام امرأة بلغ اعتزازها مداه حين استطاعت أن تتميز بملابسها وهيئتها عن جميع أفراد ذلك المجتمع، غير أنها تعيش في قلبه. إذن يقول الرجل يعني إذن فما تلقنته عن الإسلام وموقفه من المرأة غير صحيح. فكانت هذه هي الصدمة التي كانت سببا في إفاقته، ثم قادته أخيرا إلى الإسلام. ثم دارت يعني أحداث القصة، وهذا الدكتور الجامعي تقدم بعد أن أسلم يعني لخطبة هذه الفتاة المسلمة المحجبة التي الطالبة التي كانت تدرس في نفس الجامعة، وتزوجها يعني بحمد الله تعالى. طيب يحكي الشيخ يعني قصة أخرى بسبب أيضا فيها يعني الناس أسلموا بسبب اعتزاز المسلمين بدينهم. فيقول يعني من طرائف هذا الباب أن فتاة عربية مسلمة غير ملتزمة، كانت فتاة يعني عربية مسلمة لكنها غير محجبة وكذا، كانت تعيش في كندا وتعرفت على شاب كندي نصراني. قصة أخرى يعني كانت فتاة غير محجبة وكذا تعيش في كندا وتعرفت على شاب كندي نصراني فطلب منها الزواج، فرفضت لأنه غير مسلم، قالت أنا لا أتزوج بغير مسلم، هي مسلمة. فسأل عن الإسلام، سألها يعني كيف يدخل في الإسلام وكذا، فأعطته معلومات يسيرة ولم تكترث بالأمر، لكنه يعني اهتم بالأمر وذهب إلى بعض المراكز الإسلامية وسألهم عن الإسلام وكذا، فشرح الله تعالى صدره للإسلام، شرح الله تعالى صدره للإسلام، فأسلم هذا الشاب وأعفى لحيته وصار محافظا على صلاة الجماعة، وصار يقوم الليل، يعني شرح الله تعالى صدره ويعني تحول إلى الإسلام يعني ظاهرا وباطنا. ثم جاء يعني بعد ذلك يعني إلى نفس هذه الشابة وكذا ليتزوجها، فرفضت وقالت أنت الآن أصبحت متطرفا، وهي كانت غير محجبة، فجالها بقى باللحية والثوب القصير وكذا، فهي كانت في الأول لا تريد أن تتزوجها لأنه غير مسلم، الآن لا تريد أن تتزوجها لأنه يعني متطرف، وهي تريد يعني مسلم غير متطرف. فالشاهد يعني من القصة أن هذا يعني هذه المرأة أظهرت اعتزازا بشيء يعني ضئيل، يعني مجرد اعتزازها بأنها مسلمة لا تتزوج بغير مسلم، يعني رغم يعني ما هي عليه يعني من تبرج وكذا وبعد عن الإسلام، لكن مجرد فقط حتى الاعتزاز بهذه الجزئية يعني أن المسلمة لا تتزوج بغير مسلم كانت سببا في بحث هذا الشخص يعني عن الإسلام وشرح الله تعالى صدره. انتهى يعني كلام الشيخ سلمان حفظه الله. وننقل يعني بعد ذلك أيضا تقريرا يعني نشرته صحيفة واشنطن بوست، نشرت يعني تقريرا عن ظاهرة تزايد أعداد المحجبات منذ 11 سبتمبر، هذه ترجمة التقرير يعني مطول وكذا نشر في الصحيفة، نذكر يعني أجزاء منه. فنشر عن ظاهرة تزايد أعداد المحجبات منذ حادثة يعني 11 سبتمبر، فيعني حتى غير المسلمين يعني لاحظوا هذا الأمر، أن الحجاب يعني صار في ازدياد، وهذا الأمر بدأ يظهر على مستوى الجامعات لأن المسلمين يعني بدأوا يتمسكون بدينهم. فأجرى يعني الصحفي الجريدة مقابلات يعني صحفية مع بعض المحجبات حديثا، نلاقي تحجبنا حديثا بعد أحداث 11 سبتمبر، ويسألني يعني هؤلاء المسلمات لماذا تحجبني في هذا الوقت بالذات وكذا. فالتقوا يعني بطالبة يعني تبلغ من العمر 24 عاما، وهي خريجة كلية الهندسة جامعة جورج ماسون. فقالت إنها في أعقاب هجمات سبتمبر عكفت على دراسة القرآن، عكفت على دراسة القرآن وحضرت دورات تدريبية وتعليمية عن الإسلام، ودخلت في مناقشات مع صديقاتها. فتقول يعني لقد تغيرت كثيرا منذ هجمات 11 سبتمبر، وكذلك يعني كثير من الفتيات المسلمات التي وجدنا الآخرين يصفونهن بأنهن إرهابيات دفعنا ذلك إلى المزيد من البحث في العقيدة التي ننتمي إليها، ودفعنا هذا إلى الرغبة في ارتداء الحجاب. وتقول الصحيفة يعني إن تزايد أعداد المحجبات الجدد يعني ظاهرة ملحوظة في الجامعات بعد أحداث 11 سبتمبر، وتقول يعني إنه قبل هذه الأحداث كانت كثير من النساء الأمريكيات يعني المسلمات يتردد في ارتداء الحجاب خوفا من التعرض لاعتداءات يعني من قبل عناصر متعصبة وكذا. ويقولون يعني أنهم عرضوا الأمر على بعض الخبراء وكذا، أصحاب صحيفة واشنطن بوست عرضوا الأمر على بعض الخبراء وكذا، وقالوا أن يعني أن أحيانا الاضطهاد فئة ما في المجتمع وملاحقة هذه الفئة يدعوها إلى التمسك بهويتها وأصلها العرقي وعقيدتها بصورة أكثر مما مضى. يقولون يعني هؤلاء الخبراء يقولون أن أحيانا الاضطهاد والضغط يعني الملاحقة وكذا لطائفة عرقية أو دينية أو كذا يدعوها أكثر إلى التمسك بعقيدتها وبدينها. وذكر يعني هؤلاء الخبراء وكذا حادثة، طبعا مع الفارق يعني يقولون أيضا أنه كان يعني في الستينات وكذا لما كان يعني هناك يعني اضطهاد للأمريكيين يعني من أصول إفريقية وكذا، كانوا يعني أكثر اعتزازا بإفريقيتهم يعني وكذا، ويبحثون يعني عن ثقافتهم وكذا. المقصود يعني أنه يعني بحمد الله تعالى يعني كلما زاد يعني الضغط على الإسلام وازدادت الحرب على الإسلام ازداد المسلمون تمسكا بدينهم ويعني رجوعا إليه. وإخواننا يعني حتى الذين يسافرون إلى الدول العربية وكذا يعني الذين سافروا إلى مصر وكذا يحكون يعني الحجاب يعني أيضا في مصر وكذا في ازدياد، وأعداد المصلين في المساجد في ازدياد وكذا يعني بعد الأحداث الأخيرة. كلما تزداد يعني الهجمة على الإسلام سبحان الله يعني تحدث أثرا عكسيا، يزداد المسلمون يعني تمسكا بدينهم ورجوعا لدينهم. وهذا يعني كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك يعني أجرى حديثا مع يعني مسلمة أخرى محجبة وهي أستاذة دراسات المرأة بجامعة فرجينيا وكذا، فتقول يعني تزايد الحجاب في الفترة الأخيرة نتيجة طبيعية للأحداث الأخيرة، فعندما ترى هجوما على هويتك فإنك تسعى إلى الاهتمام والارتباط بها أكثر. وتقول صحيفة واشنطن بوست إن ارتداء الحجاب في طرقات الحرم الجامعي، طبعا هم يسمونه حرم لكن في الحقيقة ليس هناك حرم سوى الحرم المكي والحرم المدني، لكن ما عدا ذلك يعني ليس هناك حرم سوى هذين، يحرم في يعني لهم أحكام الحرم. طيب، فتقول صحيفة وشمس البسط يعني أن ارتداء الحجاب في طرقات الجامع الحرم الجامع يعني أو كما يقولون أصبح ملحوظا بصورة أكثر في جامعات نيويورك وكاليفورنيا في الأشهر الماضية. وأجرى حديثا مع طالبة تبلغ من العمر أيضا 24 عاما وتدرس في كلية سانتا مونيكا، فتقول لقد أردت أن أظهر اعتزازي بكوني مسلمة. طالبة محجبة تقول أردت أن أظهر اعتزازي بكوني مسلمة، هذا الأمر يعطيني هوية ويدفع الآخرين إلى القول بأنني فتاة طبيعية أفعل ما يفعله الآخرون وأنا مسلمة في الوقت نفسه، كما أشعر بالقرب من صديقات المسلمات بصورة أكبر. وبما أنني درست الإسلام قبل أن أقرر ارتداء الحجاب أشعر بالرغبة في شرح الإسلام للآخرين غير المسلمين. وكذلك طالبة أخرى في جامعة فرجينيا تبلغ من العمر 18 عاما تقول يعني أنها أيضا ارتدت الحجاب بعد هجمات سبتمبر وحضرت كثيرا من المؤتمرات الإسلامية، ويعني لهذا قررت ارتداء الحجاب بحمد الله تعالى. طيب، انتهى يعني النقل عن هذه الصحيفة. ننقل بعد ذلك أيضا مقتطفات من كتاب اسمه كتاب اسم الكتاب الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية، الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية. فيحكي يعني صاحب الكتاب يتكلم عن أحوال المسلمين في أمريكا الجنوبية، فيقول يعني إنه نتيجة لاحتكاك أبناء المغتربين المسلمين بأبناء البلاد التي نزلوا إليها ونتيجة دراسة أبناء المسلمين في المدارس في أمريكا الجنوبية، فقد سادت اللغة الإسبانية والبرتغالية البيت العربي، هي اللغات المتكلم بها في أمريكا الجنوبية سادت البيوت العربية، وهذا نفس يعني الشكوى التي يشكو منها يعني عموم المسلمين هنا في أمريكا الشمالية أيضا نفس الحال، بس الإنجليزية بدل الأسبانية يعني. فيقول يعني صار غدا الأبناء يعني يجهلون لغة آبائهم ولغة الأمة التي ينتمون إليها، ويعني صرنا نجد فرقا شاسعا بين المهاجر يعني العربي بين المهاجر العربي الذي يعني يفقد أبناؤه أو أولاده يعني اللغة العربية ويتحولون يعني إلى لغات البلاد التي هم فيها، وبين المهاجرين الذين يفرضون على أبنائهم تكلم لغة السلالة التي ينتمون إليها. يعني يقول للأسف يعني هناك يعني جاليات أخرى غير عربية وكذا عندها اعتزاز يعني بلغتها، عندها اعتزاز بلغتها، فنجحت في أن يكون أولادهم يعني متحدثين بلغة الآباء رغم يعني ضغوط المجتمع والدراسة وكذا، لكن كان هناك يعني جدية واهتمام فنجحوا في هذا، بينما يعني أكثر المسلمين يعني العرب وكذا لم ينجحوا في تعليم أولادهم اللغة العربية. وطبعا الاعتزاز باللغة العربية ليس يعني ناشئا عن عصبية جاهلية، وإنما لأنها لغة القرآن، يعني اللغة العربية لغة يعني يحرص عليها المسلمون جميعا على اختلاف يعني أنسابهم واختلاف عروقهم، يعني لأنها لغة القرآن، ويعني يكون الإنسان يحسن هذه اللغة هذا يساعده على فهم القرآن وعلى فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي ثروة لا يعني لا ينبغي أن يفرط فيها المسلم إذا كان أولاده يعني عندهم أساسيات اللغة العربية، فعليه أن يبذل ما في وسعه حتى يحافظوا على هذه الثروة يعني التي تساعدهم إن شاء الله على فهم القرآن ولا يضيعون. فيحكي يعني نموذجا مبينا يعني لحال المسلمين وكذا، يتكلم عن حال اليهود، الجالية اليهودية في أمريكا الجنوبية. الجالية اليهودية يعني تحرص يعني كل الحرص على أن يتعلم أولادهم اللغة العبرية. الجالية اليهودية تحرص كل الحرص على أن يتعلم أولادها اللغة العبرية. فيقول يعني روى لي مغترب أنه عاش مع أسرة يهودية، عاش مع أسرة يهودية، وذات يوم عاد إلى المنزل ليجد رب البيت ينهال بالضرب على ابنه ويفرض عليه الوقوف في زاوية البيت رافع اليدين منتصبا على ساق واحد. رجل يهودي والشاب الذي كان يعيش معه في المنزل وكذا، وجد صاحب البيت يعني يضرب ابنه ضربا شديدا والابن رافع اليدين ووقف على ساق واحدة ويبكي. فسأله ما باله يبكي، فأجاب اليهودي قال إنه يعني حسب العبارة اللي ذكرها، قال إنه كلب يستحق القصاص أو العقاب، يعني إنه ولد عنيد متمرد، كم نصحته ألا يكلم إخوانه إلا بالعبرية ولكنه يأبى إلا أن يحدثهم بالبرتغالية، وأنا أخشى أن تفقد العبرية مكانتها الأولى في البيت ولأجل هذا نال هذا الجزاء. يقول أنا أخشى أن تفقد العبرية يعني مكانتها الأولى في البيت، ويتحدث مع إخوانه بالعبرية وبالبرتغالية وكذا، فعاقبه يعني هذا العقاب. وهذا منقول يعني في مجلة البحوث الإسلامية في مجلة البحوث الإسلامية العدد 22 والصفحة، نقلا عن كتاب الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية صفحة 246. فإذا يعني هذه النماذج يعني مسألة يعني الاعتزاز، اعتزاز يعني بعض يعني غير المسلمين واعتزاز اليهودي بلغته وبثقافته وكذا، ونحن أولى بهذا منه، نحن أحق بهذا منه، يعني المسلم أحق أن يعتز بدينه إذا كان هؤلاء يعني على الباطل وهم يعتزون بباطلهم ويحرصون على أن يربوا أولادهم على هذا الباطل الذي هم عليه. فنحن المسلمين يعني أحق أن نعتز بديننا وأن نحرص على تربية أولادنا على الدين وعلى الاعتزاز بدينه. والإنسان يعني إذا اعتز بأي شيء غير الدين، فأي شيء يعتز به الإنسان غير الدين فهو إلى زوال، فهو إلى زوال. الذي يعتز بماله فهذا المال يعني لا بد وأن يفارقه، إما أن يفارق المال صاحبه وهو على قيد الحياة، وإما أن يفارق الإنسان المال، يعني هذا المال الذي يعتز به صاحبه هذا المال إلى زوال، يزول عنه سبب العزة ويأتي يوم القيامة يعني فردا، بل يعني قبل يوم القيامة عندما تأتي الملائكة لقبض روحه إذا كان يعني ليس له شيء يعتز به إلا المال وهو على الكفر وعلى الضلال والفسق وكذا، هذا المال لن يغني عنه شيئا، وتأتي الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ملائكة يتوفون الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والعياذ بالله تعالى. يعلم حينئذ أن هذا المال الذي كان يعتز به لم يغني عنه شيئا وتحول إلى غاية الهوان والذل والعذاب الأليم والعياذ بالله تعالى. والذي يعتز ببدنه هذا البدن يعني إما أن تأتيه الأمراض فتهده هدا، وإما أن تصيبه الشيخوخة والكبر ويهرم بدن هذا وتضعف قوته. ويعني كذلك الذي يعتز بمنصب أو جاه أو قوة أو أي شيء يعني من الذي يعتز بنسب، كل هذه الأشياء سوف تتقطع وتزول كما قال الله سبحانه وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هؤلاء الآباء الذين كان يفتخر بالانتساب إليهم وكذا سوف يلعنهم ويلعنونه يوم القيامة، ويتبرأ بعضهم من بعض ويلقي كل منهم بالتبعة على الآخرين في جهنم والعياذ بالله تعالى. فإذن يعني ليس هناك يعني شيء سوى الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى وبالإسلام ينفع صاحبه ويبقى به عزيزا في الآخرة. اعتزاز بأي شيء آخر اعتزاز مؤقت ويوشك أن يزول ويعقبه ذل وهوان، يعقبه غاية الذل والهوان. وأما الاعتزاز بالله تعالى فإنه اعتزاز باق دائم لا يحول ولا يزول. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طبعا هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة في سورة المنافقون يعني نزلت في قصة، وهي قول عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله وهو رأس المنافقين، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كانوا في غزو يعني، خرج إلى عبد الله بن أبي بن سلول وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويزعم يعني قبحه الله أنه هو العزيز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذليل، تعالى الله عنه يكون هذا المجرم. فيدعي يعني ابن سلول أنه هو العزيز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل، وأنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إذا رجعوا إليها. فجزاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله، فكان له ابن مؤمن وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ابن مؤمن والأب رأس المنافقين. فابن المؤمن لما علم بهذه المقالة وقف لأبيه على مدخل المدينة، على باب المدينة أو على مدخل المدينة، وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأعز وأنت الأذل. قال له: هو الأعز وأنت الأذل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. ويعني أراد أن يظهر له يعني ذله أنه لن يدخل هذه المدينة إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. لو لم يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم تدخل، لن تدخلها ولن تطأها بقدمك. فهكذا كان يعني موقف الابن المؤمن من أبيه رأس المنافقين. وبالفعل يعني ظل أبوه محبوسا لا يستطيع أن يدخل المدينة حتى أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا هذه العزة الحقيقية هي التي لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعز بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويعز بها عباده المؤمنين. ويعني قد ذكرنا في يعني الخطبة وكذا ذكرنا عن نماذج من اعتزاز السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني بدينهم، نذكر يعني نبذا منها. فمن ذلك قصة ربعي ابن عامر، قصة ربعي ابن عامر لما أرسله سعد بن أبي وقاص، أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسولا إلى رستم، وكان ذلك قبل أن يبدأ القتال في وقعة القادسية، قبل أن يبدأ القتال في موقعة القادسية إحدى المواقع الحاسمة بين المسلمين والفرس. وكان رستم هو الذي طلب من سعد رضي الله عنه أن يرسل إليه رسولا، طلب رستم من سعد أن يبعث إليه رسولا قبل أن يبدأ القتال. فدخل ربعي بن عامر على رستم وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والحرير وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب، جلس رستم على سرير من ذهب، والأرض مفروشة بالبصر النفيسة، على الجانبين يعني وسائد مذهبة وحرير ويواقيت ولآلئ وكذا. ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس ورمح وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، لم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه، فقالوا له ضع سلاحك. يعني أول ما دخل على فرس البساط وطئ عليه بالفرس، ثم نزل عن الفرس وربطها ببعض هذه الوسائل، ودخل معه السلاح. فقالوا ضع سلاحك، قال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني. قال أنا لم آتكم يعني إلا حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذن له، قال رستم إذن له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرقها، أقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، كلما مر بنمرقة يعني ضربها ضربة برمحه فخرقها. فقالوا له ما جاء بكم، رستم يعني يسأله يقول ما جاء بكم، فقال كلمته العظيمة، قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوه إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. قال ما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. فهكذا يعني كان اعتزازه رضي الله عنه بدينه. وكذلك يعني أيضا ذكرنا موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس وعليه ثوب مرقع، ويعني يمشي وغلامه راكب، وكان قد خلع خفيه وحملهما وخاض وشمر ثوبه وخاض مخاضا، ودخل على هذه الحال، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قد خرج لاستقباله، فقال له أبو عبيدة لقد صنعت عظيما يا أمير المؤمنين عند أهل الأرض، لقد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض. ويعني أراد أن يقول له أن هؤلاء يعني زعماء النصارى وكذا إذا رأوك على هذه الحال ربما يعني استخفوا بك يعني ولم يعظموك وكذا. فقال عمر رضي الله عنه أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالإسلام، لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. ويعني عزة المؤمن بدينه، وهذه العزة تكون في قلب المؤمن حتى ولو كان يعني أفقر الناس و يعني وليس له شيء من المناصب ولا من الجاه وكذا، لكن عنده هذه العزة في يحملها في قلبه. وأما أعداء الإسلام فهم أذل الناس، مهما يعني كان معهم من زخرف الدنيا وزينتها، فذل المعصية لا يفارق قلوبهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال إنهم وإن طقطقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. والبرازين هي الخيول القصار يعني على التي يسمونها السيسي أو كذا، ما أدري تعرفونها يسمونها، نعم. فهذه البرازين والبغال يعني معروفة، والهملجة والطقطقة يعني مشي فيها تبختر يعني اختيال وكذا. فيقول يعني انهم يعني لو ركبوا يعني احسن المراكب يعني في زمانهم ومشوا بها يعني يفتخرون ويختالون وكذا، انهم ان طقطقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال فان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. ابى الله الا ان يذل من عصى، ابى الله الا ان يذل من عصى. فتجدهم يعيشون في ذل المعصية، ويعني وهذا الذل يعني موصول بالذل الدائم المقيم والهوان والعذاب الأليم في الآخرة والعياذ بالله تعالى. أما عزة المؤمن بدينه فهذه العزة يعني موصولة بعز الآخرة وبالنعيم المقيم. يعني هذا يعني موجز يعني عن هذا الموضوع، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يوجد عشاء يعني بإذن الله بعد المحاضرة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. حد لديه شيء من الأسئلة؟ نسأل يعني كيف نفرق بين العزة والخيلاء. طبعا أولا يعني هذه العزة إنما تكون على أعداء الإسلام، وأما مع المسلمين فالمسلم يكون ذليلا لإخوانه. يعني هذه العزة تنقلب يعني ذلا للمؤمنين، لأن المسلم يعتز بدينه، وإخوانه المسلمون يعني هم على نفس دينه وعلى نفس اعتقاده، فليس عنده شيء يعني يعتز به عليه، لأن المسلم لن يعتز بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا كذا، وإنما يعتز بدينه، والمسلمون هم على نفس دينه، فتكون علاقة بينه وبينهم علاقة يعني تواضع ومذلة للمؤمنين، كما مدح الله سبحانه وتعالى يعني الذين يحبهم ويحبونه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طيب، وأما أعداء الإسلام فكيف الإنسان يتعامل معهم؟ إذا كان في يعني هنا نفرق بين مقام يعني الدعوة ومقام يعني الحرب أو القتال. فإذا كان في مقام الحرب أو القتال أو كذا فلا بأس أن يختال المسلم عليه، يعني الاختيال هنا والإظهار يعني الاعتزاز بالدين ولو في صورة يعني الخيلاء وتعالي، فهذا يكون مشروعا، في هذه الحالة يعني الخيلاء والكبر وكذا، هذا يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموضع. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة أحد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه، ويكنى بأبي دجانة، رجل من الأبطال يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدجانة هي العصابة الحمراء، الدجانة هي العصابة الحمراء، كان له عمامة حمراء هكذا يعني يلفها، إذا لف هذه العمامة الحمراء على رأسه يعني علم أنه سيقاتل يعني قتالا يعني عظيما لا يقف أمامه شيء. ومن يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا دجانة يعني يختال في مشيته، يعني يوم أحد ماشي يعني مشية فيها اختيال يعني تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. وكان يعني من بطولة يعني أبي دجانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يعني أخرج سيفا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه، فتطلع له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعني يريد أن يأخذ هذا السيف، لكنهم خافوا من كلمة بحقه، فقالوا وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن يضرب به حتى ينثني، قال أن يضرب به حتى ينثني، يقاتل به المشركين حتى ينثني السيف، فقبضوا أيديهم إلا أبا دجانة رضي الله عنه، كلهم قبضوا أيديهم بعد ما كانوا يتنافسون على أخذه، لكنهم عرفوا أن معه هذا الشرط الثقيل، فقبضوا أيديهم إلا أبا دجانة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أنا آخذه بحقه، وأخذ السيف وربط عمامته الحمراء، فظل يضرب به هام المشركين حتى انثنى، صار يضرب به رؤوس المشركين، كل مشرك يضربه بالسيف على رأسه حتى فلق به هام المشركين، يعني حتى انثنى السيف يعني وامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن المعاملة مع المشركين نفرق فيها بين يعني حالة الحرب والقتال وبين مقام الدعوة. فالمشركون يعني الذي يعني في وقت الحرب يعني القتال مع الأعداء وكذا، فهنا يعني يشرع للمسلم أن يظهر الخيلاء وكذا ويتعالى عليهم ويكون هذا مشروعا في ذلك الوقت. وأما في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان المشركون يعني إذا كانوا معاهدين وكذا وأنت يعني في مقام دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وترغيبهم في الإسلام، فهنا يكون اعتزاز المسلم بدينه يكون في قلبه، يكون الاعتزاز يعني في قلبه، ولكن من جهة التعامل يعني الظاهري فالمسلم يعني يعامله معاملة فيها يعني إحسان وفيها بر وكذا، ومما يتنافى مع البر والإحسان التعالي عليه، فأنت تعامله يعني معاملة فيها يعني تأدب وبر وإحسان وكذا حتى ترغبه في الإسلام، حتى ترغبه في الإسلام، ويكون اعتزازك بدينك يعني في قلبك في هذا الوقت يعني. وكذلك الاعتزاز بالدين يكون بمعنى أن يظهر الإنسان يعني دين، لا يخجل أن يصلي. بعض الناس يعني مثلا يكون خلاص وقت الصلاة سيخرج المغرب مثلا الشمس ستغرب بعد دقائق وهو لم يصلي العصر، وبعدين يعني ليس عنده ثقة واعتزاز بدينه يعني تجرئه على أن يصلي وسط الناس، فيظل يتهاون حتى يضيع وقت الصلاة. وللأسف يعني أكثر من هذا بعض المسلمين حتى يستحيي من الأسماء الإسلامية، والعياذ بالله تعالى بعض المسلمين يعني يغير اسمه، يكون اسمه محمد ولا اسمه عبد الرحمن ولا كذا، يسمي نفسه مايك ولا مش سام ولا كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وصل به يعني عدم الاعتزاز بالدين إلى درجة يعني أنه حتى يعني غير مفتخر يعني باسمه الإسلامي ويريد أن يغيره إلى اسم أجنبي وكذا. فهذا المقصود يعني بالاعتزاز بالدين، ليس يعني الاعتزاز بالدين ليس معناه يعني التعالي ولا التكبر ولا الخيلاء ولا كذا، إلا إذا كان في مقام يعني حرب وكذا يعني يظهر هذا على أعداء الإسلام، لكن ما عدا ذلك فالأصل يعني في خلق المسلم هو التواضع وأن يكون ذليلا لإخوانه المؤمنين، وحتى مع غير المؤمنين إذا كان في مقام يعني الدعوة أيضا لا يتطاول عليهم ولا يتعالى عليهم، بل يعني يعاملهم معاملة تراغبه في الإسلام. نعم. أخونا يسأل يعني الآن بعض الناس يعني يسخرون من المسلمين ويسيئون إليهم وكذا، ففي هذه الأوقات يعني الإنسان يعني يوازن بين المصالح والمفاسد. إذا كان المسلم يعني مستضعفا وكذا، فيعني هنا الآيات التي تأمر يعني بالعفو والصفح وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، وكان المسلمون مستضعفين، يعني كانوا في المسلمون يعني أقلية، والكفار هم الذين لهم السلطان ولهم الغلبة. فكانت الآيات في ذلك الوقت يعني تأمر بالعفو والصفح يعني والإعراض عن المشركين، فاعفوا عنهم واصفح وعليكم السلام عليكم، وتأمر يعني بالإعراض عنهم وكذا والصفح عنهم. فهذه الآيات يعني يعمل بها عندما يكون المسلمون في ظروف يعني مشابهة. فإذا وجد المسلم يعني نفسه مستضعفا ولا يستطيع أن يرد وكذا، وسيلحقه ضرر كبير إذا رد وكذا، فهنا يمكن يعني أن يعرض عن الجاهلين ويعني يصفح عنه. لكن إذا كان المسلم يعني في موقف قوة يعني يمكنه من الرد وكذا يرد، إذا كان يعني لن يلحقه ضرر. وهذا يعني الشيء يحتاج إلى الموازنة يعني بين المصالح والمفاسد في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كثير من المشركين الذين سبوه وسخروا منه وآذوه وكذا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعني إذا وجد يعني مصلحة في هذا يعني ليس عليه حرج أن يسامحهم ويتجاوز عنهم. طيب السؤال الآخر. طيب تفضل. نعم جزاك الله. يعني الخلاصة يعني أن يعني أخونا يتكلم يعني عن بعض الناس يتهاونون يعني في المحرمات وكذا بدعوى أن هذا يعني مخالفة للكفار يعني بخلق حسن وكذا. فالجواب يعني دائما المسلم يعني لابد أن يضع فاصلة بين يعني الخلق الحسن وبين المحافظة على الدين. يعني يخالق الناس بخلق حسن نعم ويحسن إليهم وكذا، ولكن في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. لكن زيادة على هذا يعتبر هذا يعني تهاون بالدين وتضييع للإسلام. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.